إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد أحاطت هذا الزمان وأهله عباد الله ملمات كثيرة لا تحصى، وأصابت المسلمين في عقر ديارهم محن وبلايا وفتن ورزايا استعصى عليهم المخرج منها، خصوصا مع ذهاب دولة الإسلام وضعف الإيمان ووهن اليقين وقلة العلم وغربة الدين وموت السنن وفشو البدع والمضلين وإيثار الخلق على الحق والعاجلة على الآجلة والقنوع بما في أيدي الناس والانهماك في أمر المعاش والإعراض عن الميعاد وكثرة التحاسد والمفاسد التي أسرت أفراح القلوب وشقت قلوب المؤمنين قبل الجيوب. ومما لا شك فيه عباد الله أن ما حل بنا وأصابنا من بلاء وعقاب وعذاب وشر في هذه الدنيا فإنما هو بما كسبت أيدينا لم يأتي هكذا الأمر سدى، إنما سببه الإعراض عن سبل الهدى، ولم يكن من ظلم ربنا سبحانه وتعالى لنا، وإنما هو من أنفسنا ومن أعمالنا وأقوالنا، عجزنا وتقصيرنا في حق ربنا سبحانه وتعالى. فهذه المصائب وهذه الهموم وهذه الأحزان التي تراكمت على المسلمين أفرادا وجماعات، فسببها ومرجعها هي نفوسهم وما جنت أعمالهم وأقوالهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال جمهور السلف: من نفسك، أي من ذنبك. وقال قتادة رحمه الله تعالى: أي عقوبة لك يا ابن آدم بذنوبك. فكل ما نزل عباد الله من بلاء وعقاب، وكل ما حل بنا من عوار وعذاب، فمرجعه إلى المعاصي والذنوب وكثرة المفاسد والعيوب التي أظلمت غشاء القلوب فحجبتها عن خالقها ومولاها علام الغيوب سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: وكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب سبحانه وتعالى. فليس في العالم شر قط إلا والذنوب مجيبتها. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه العلية بالعدل ونزهها عن الجور والظلم، فقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ومن سننه تعالى الكونية والشرعية التي عرفها لعباده قوله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولنا عباد الله، ولنا أن ننظر في النصوص الشرعية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لندرك حقا وصدقا أن ما أصاب العباد من نقص وشر وبلاء فمرجعه إلى أعمالهم، إلى ما يقترفونه من ذنوب وما يرتكبونه من معاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليهم وبين لهم فسادها وأنها تؤدي بالمرء إلى الشقاء والتعاسة في هذه الدنيا وإلى الشقاء والعذاب في الآخرة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ردا على أولئك الذين فهموا أن البلاء قد يكون من الأعداء، فقال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وتأملوا عباد الله قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية، قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالسيئة في هذه الآية نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما قال العلماء، أي ما أصابك أيها الإنسان من سيئة صغيرة أو كبيرة، ظاهرة أو خفية، فهي بما جناه العبد بيده كسبا، والحسنة من الله تعالى فضلا، والجميع من قدر الله سبحانه وتعالى، علمه من علمه وجهله من جهله. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في بيان هذا الفهم الفطري الشرعي عباد الله الذي يجب أن يسود في أذهاننا وأن نعلمه إلى أجيالنا، لا أن نرجع هذا إلى تكالب، لا أن نرجع هذا إلى صراع الحضارات أو إلى تكالب أمم الكفر علينا بما عندها من تفوق في الماديات، وإنما نرجع الأسباب إلى ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبر فيه، ألا وهو هذا القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم. يقول الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمره عليه الصلاة والسلام هو منهاجه وسبيله وطريقته وسنته وشريعته، هكذا يقول الإمام ابن كثير. ثم يقول: أو تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. قال: العذاب الأليم في الدنيا من تقتيل أو حد أو حبس ونحو ذلك. ومن الدروس العملية التي لقنها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حصل لهم في غزوة أحد المشهورة، ما حصل لهم من هزيمة وإدبار، وكيف أرجع الله سبحانه وتعالى سبب هزيمتهم إلى ما كسبت أيديهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال ابن مسعود: والله ما كنا نعرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وكذلك ما حصل لهم أيضا، أي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، ما حدث لهم من التولي، وقد أرجع ذلك وأنيط بما كسبت أيديهم، حيث قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فتأملوا رحمكم الله في أسباب الهزيمة، في أسباب هذه الهزيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يرجع ذلك إلى أسباب عسكرية وإن كانت موجودة، وإنما أرجعها الله سبحانه وتعالى إلى ما حصل لهم من المعصية والتنازع والفشل وحب الدنيا والإعجاب بالكثرة وما إلى ذلك من الأمور التي تكون حاجزا بين الله عز وجل وبين عباده، فلا يرحمهم ولا ينصرهم ولا يحفظهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا ربي هذا الفهم السليم الصحيح في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرجعون كل ما يصيبهم من مصائب وهموم وأحزان وأمراض فردية كانت أو جماعية إلى أنفسهم، حتى إن أحدهم لا يشاف بالشوكة أو أصابته سعلة فإنه يرجع ذلك إما لذنب فعله أو إثم اقترفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب رجلا شوكة، أو لا يصيب رجلا شوكة، يعني يشاك في قدمه، ولا عثرة قدم ولا عرق اختلجه إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر. رواه ابن جرير. فتأملوا عباد الله، ما أكثر القوم، ما أكثر العباد من الذنوب وتفننوا في إتيانها إلا وعاقبهم الله سبحانه وتعالى بجزاء هو من جنس عملهم، هو من جنس عملهم، كما هو موضح في هذه الآيات وغيرها. ولقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضج به خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه أو تهلكه. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته من أن تقترف الذنوب والمعاصي ثم لا تبالي ولا تفزع لا إلى توبة ولا إلى استغفار ولا إلى إصلاح. ولهذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس بخمس، خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، إلا سلط عليهم عدوهم، وما لم يحكموا بغير كتاب الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. إذن هي موبقات ومعاصي يرتكبها الإنسان، ثم هو عقاب وعقوبات من الله سبحانه وتعالى مسلطة على العبد. فينبغي علينا عباد الله أن ننتبه، ينبغي علينا أن ننتبه، فكثيرا من ابتلى وكثيرا ما نصاب في أبداننا وفي نفوسنا وفي أموالنا وفي أهلنا، يصاب أحدنا بالمرض وبالهم وبالحزن ثم يفكر ثم يتأمل ثم يتساءل من أي جهة أتيت، ولو أنه رجع إلى هذا الأمر لأدرك السر في ذلك. كان أحد السلف يقول: والله إني لأعصي الله عز وجل بذنب فأدرك ذلك وأعرف ذلك في خلق دابته. يعني لما يركب دابته لا تسير به كما يريده، تمشي به ذات اليمين وربما طرحته أرضا، قال: هذا من ذنبي، إني لأعصي الله ثم أعرف ذلك في خلق دابتي. إذا كنا لا نعتبر بهذا عباد الله ولا نتعظ، فقد نكون قد أشبهنا قوما قال الله عز وجل فيهم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يقول العلامة ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لكل ذي عقل وفطرة أن يحذر عواقب المعاصي وعواقب الذنوب، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله عز وجل قرابة ولا رحم، إنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل. وهو وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إذا شاء فعفى عفى عن الكثير والكثير من الذنوب، وإن شاء أخذ باليسير، فالحذر الحذر. ثم ضرب رحمه الله مثلا لأخذ الله عز وجل للعباد على اليسير من الذنوب، فكيف بعظيمها، فكيف بكبيرها. يذكر أن رجلا كان يحفظ القرآن جلس مع الإمام أحمد رحمه الله، فجاء غلام نصراني جميل الصورة، فقال له الإمام: إيش وقوفك هنا؟ فقال: يا إمام، أترى أن الله يعذب هذه الصورة أو يعذب هذا الوجه الحسن؟ وكأنه يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. فقال له الإمام أحمد: والله لتجدن غبها ولو بعد حين. يقول الرجل: فوجدت غبها بعد 40 سنة ونسيت القرآن. ويذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله عن الإمام ابن سيرين وهو من سداد التابعين الكبار، يقول: عيرت مرة رجلا، عيرت رجلا فقلت له: يا مفلس. قال: فلزمني دين فحبست من أجله، دخل السجن من أجله. قال: فعرفت أن ما أصابني من هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له: يا مفلس. فصرت إلى ما صار إليه. الجزاء من جنس العمل. هذا ولو لم يكن عباد الله من جزاء المعصية والذنب إلا قول بعض التابعين رحمهم الله، قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة، الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والتعثر في اللذة، والتعثر في اللذة. قيل: وما التعثر في اللذة؟ قال: لا يصادف لذة حلال إلا جاء من ينقصها عليه. فلكم عباد الله أن تتأملوا في هذه الكلمات، أن تجعلوها نصب أعينكم، ثم تنظروا إلى أنفسكم، تجد هذه الأمور التي ذكرها هذا الإمام التابعي الجليل، تجدونها قد تهيمن على بعض عباداتنا وسلوكياتنا وحتى في سعينا ومعيشتنا. فننظر مثلا، قد نشرع في العبادة، فقبل الشروع في العبادة عجز وتقصير، وأثناء أدائها سهو وغفلة، وبعد الفراغ منها لا أثر ولا تأثير. وفي هذه المعيشة التي نحياها، في هذه الحياة التي نحياها، هم وتضييق وسعي بلا توفيق، وعند الراحة كدر وعويل وقلق وتهويل. فرحماك ربي أن ينالنا عقابك، وفينا من يطيعك ويخافك، إنك بعبادك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من النصوص الواضحات والحوادث البينات في تحميل أنفسنا ما يصيبها هذا الذي ذكرنا. ولا يزال للأسف الشديد الكثير من المسلمين يرجعون تبعة ما أصابهم من خذلان وهوان وضعف إلى أعدائهم، وهذا المنهج كما بينا منهج مخالف للمنهج الرباني والهدي المحمدي، ويكفيه من المفاسد أنه مخالف للكتاب والسنة في تحليل الوقائع. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. إذن هذه الآية يبين فيها الله سبحانه وتعالى أن الملام هو على المسلمين أنفسهم لا على الكفار الذين فعلوا ما فعلوا. ولهذا قال: أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، لم يقل الله عز وجل قل هو من أعدائكم، قل هو من عند أنفسكم. هكذا أرجع الله سبحانه وتعالى الصحابة إلى هذا الفهم الذي لابد أن يرسخ في الأذهان. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض ذكره للفوائد أو للدروس المستفادة من غزوة أحد، قال رحمه الله: فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعاصي والتنازع والفشل، وأن ما أصابهم إنما هو بشؤم ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. فلما أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذاقوا عقوبة المعاصي وتنازعهم وفشلهم، كانوا أشد بعد ذلك حذرا وبعدا وتحرزا من أسباب الخذلان. ولهذا لابد عباد الله أن ننظر إلى مثل هذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كيف كانوا يستفيدون من هذه الدروس ومن هذه الآيات، أنهم يرجعون كل سبب في الإخفاء إلى عجزهم عن الطاعة وتقصيرهم فيها، أو لجرأتهم على المعاصي أو وقوعهم فيها ولو من غير عمد. فلله درهم من أصحاب أطهار ورجال أخيار أبرار يرجعون لما علموا أن ما أصابهم إنما هو بما كسبت أيديهم، وأن الله تبارك وتعالى لا يغير واقعهم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. رجعوا والتفتوا إلى مواقع الخلل ومواضع الضعف في أنفسهم وفي أمتهم، فعملوا على إصلاح العقائد وتصحيح العبادات وتزكية النفوس. رجعوا إلى هذه الأمور فوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، وعملوا بمقتضى الكتاب والسنة واستفادوا من هذه الدروس. لأنه لا تكون إذا كانت الطاعة كان معها الفلاح، وكانت معها الرحمة، وكانت معها الهداية. وأما إذا عصى الإنسان ربه فإنه يحرم من هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فانظروا كيف علق الله سبحانه وتعالى الرحمة والهداية والفلاح بطاعة الله سبحانه وتعالى. وفي إشغال النفس بطاعة الله عز وجل إبعاد لها عن معصيته، إبعاد لها عن معصيته، وصون لها من دنس المعاصي وتأثيراتها. ولهذا إذا رجعنا إلى آيات الله عز وجل في القرآن، آية واحدة من كتاب الله عباد الله، لو عملنا بها بعد فهمها فهما صحيحا سليما لفرجت عنا جل الكروب، ولا زال عنا ما أصابنا من هموم وأحزاب، ولا ذهب عنا ما نلقاه من الأذى والهوان والضعف. هذه آية هي قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فقد أفادت هذه الآية أن التغيير تغييران: الأول تغيير بالقلب والعمل، وهذا على العبد هو الذي يجتهد فيه، لكن بتوفيق الله تبارك وتعالى له. هذا التغيير لابد أن يشمل كل شيء، بدءا من العقيدة وانتهاءا إلى إماطة الأذى عن الطريق، مرورا بهذه القلوب التي صدأت، وبهذه النفوس التي مرضت، وبهذه العبادات التي انحرفت، وبهذه الأخلاق التي ساءت. والتغيير الثاني هو تغيير الحال والواقع، وهذا من الله عز وجل، لا ببأسنا ولا بقوتنا ولا بتدبيرنا. والتغييران متتاليان، لا يتحقق الثاني إلا إذا تحقق الأول شرطا، يؤيده قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. مفهومه أنكم إذا لم تنصروا الله بطاعته لا ينصركم الله عز وجل. ومن عكس يناله قوله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وهو حقيق بقول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها، ما بال نفسك ترضى أن تدنسها، وثوب نفسك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فالله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يوفقنا لطاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الطاعات وجنبنا المعاصي. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من أنفسنا ومن الماء البارد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.